وهذا يصلي بهم إمام، يصلي بهم إمام، ولكن بالنسبة للإمام نافلة لأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للمأمومين فريضة لأنهم لم يصلوا بعد. ومثل ذلك لو حضر إنسان في رمضان، يقول سماحة الشيخ مثل ذلك إذا حضر إنسان في رمضان في ليالي رمضان ويكون الناس قد صلوا العشاء وبدأ الإمام في صلاة التراويح، ولكن جاء ناس فيما بعد ودخلوا ووجدوا الصف قائمة وهم لم يصلوا العشاء، ويعلمون أن هذه صلاة التراويح وليس عشاء، ولكن يدخلون معهم يصلون، والإمام بعد الركعتين يسلم في صلاة التراويح، وإذا سلم الإمام فهم يقوموا يكملون لهم بقية الركعات الفائتة. ولماذا؟ لأنهم يرغبون في ذلك فضل الجماعة، لأنهم صلوا مع الجماعة وأدركوا فضل الجماعة، وإن كانت الصلاة نافلة ولكنهم لم يصلوا العشاء ودخلوا معهم، وإذا سلم الإمام قاموا أكملوا ما فاتهم من الركعات وحصلوا بذلك أجر الجماعة. السؤال 42: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف وإذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فهل يصف معه أم لا؟ هذا السؤال سؤال 42، يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا دخل واحد من خارج المسجد ووجد الصف قائم ولكنه ما في مكان في الصف الأول أو الثاني، صفوف تامة لا من ناحية اليمين عند الجدار ولا من ناحية اليسار عند الجدار ولا بين الصفوف فرجات حتى يسوي هذا يقرب هنا يقرب هنا يدخل في الفصل، ما في مكان مرة، هل يصلي خلف الصف لوحده؟ لا، لا يصلي خلف الصف لوحده، إما أن يحاول يدخل معهم في الصف ولو يتضايق يدر هذا يلف هذا هنا يلف هذا شوية يدخل في الوسط، أو يتقدم من الصفوف كلها يجي جنب الإمام ويصلي ناحية اليمين من الإمام، يعني الصف مع الإمام، لأنه خلف الصف لوحده لا يجوز إلا أن يستنى دون أن يدخل في الصلاة، ينتظر يطالع يمين شمال، إذا شاف أحد جاء يقول تعال تعال، يصير هم اثنين يصفوا بعض مع بعض. وإذا وجد صبيا صغيرا لم يبلغ الرشد أو لم يبلغ السن السابعة سن التمييز هل يصف معه؟ لا، إذا كان لم يبلغ سن التمييز السابعة لا، وإذا كان من سن السابعة فما فوق وسن الرشد فما فوق هذا طيب يصف معه، وأما الصغير فلا، فلا يصف معه. سماحة الشيخ يجيب على هذا: حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان، خلف صلاة الرجل خلف الصف منفردا لوحده ولم يدخل في الصف ولم يجر منهم أحد فصلاته باطلة لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء رجل ولم يجد مكانا في الصف وكبر وصلى خلف الصف وحده ولم يأتي أحد فيما بعد، ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجد هذا الرجل وحده وليس معه أحد، فقال له: ألا دخلت في الصف أو اجتررت منهم أحد؟ وأمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة معناه صلاته باطلة. ألا دخلت معهم؟ أي ألا دخلت معهم في الصف؟ تف هذا قليل هنا تف هذا قليل هنا قل شوف الوسط صل، أو جر منهم واحد، إذا جر منهم واحد كذا فيكون هذا عنده علم وخبرة يعلم إن هذا لوحده وجرني لأصف معه، فعليه أن يرجع فيحصل الثواب مرتين، مرة لأنه كان في الصف له ثواب الصف، ومرة أخرى لأنه أجاب هذا وأتى وصف معه وثواب الصف الثاني أيضا له ثواب مرتين. وأما كثير من الناس اليوم في بعض المساجد في الحواري إذا وقف في الصف لوحده جر من أحد من قدام ولا أحد يتحرك ولا أحد يرجع إلى خلفه أبدا، فهذا لا يجوز. ولازم الواجب على إخواننا المسلمين جميعا إذا اجتر واحد أحد من الصف الأول يجره فيعلم أنه ليس معه أحد، فعليه أن يرجع هكذا على وراء ويصف معه. وإذا لم يأتي أحد من بره يصف معه ولم يرجع أحد من الصف إلى الخلف يصف معه، فعليه أن يدخل ويتقدم إلى الإمام ويصف من جانب اليمين من الإمام كأنه صف مع الإمام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد صلاته ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ولم يدخل ومن لم يجد سدا لذريعة التساهل خلف الصف منفردا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعادة الصلاة وقال صلاة المنفرد خلف الصف باطل ولسد ذريعة، لأن الناس لا يتخذون هذا طريقة لهم وتساهلون بالأمر، كل واحد يجي خلف الصف وحده ما معه أحد يكمل ويصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبطلان حتى يكون الناس منتبهين لهذا، إذا صلوا خلف الصف وحدهم فصلاتهم باطلة، فعليهم أن ينتظروا من يصف معهم. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما رأى أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أتى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف لم يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف وهو راكع وبعد الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي زادك الله حرصا لطمع ثواب الجماعة أو ثواب إدراك الركوع، ولكن لا تعد لمثل هذا. ولم يأمره بإعادة تلك الركعة لأن الصلاة صارت صحيحة، لأنه لم يصلي لوحده خلف الصف إنما ركع ثم أتى ودخل في الصف أكمل بقية الصلاة في الصف. السؤال 43، هل تشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهو يتم به، وهل يشرع الإتمام بالمسبوق أم لا؟ مثلا الإمامة إنسان يصلي، الإمام يعرف أنه إمام المسجد يتقدم في المحراب يصلي، هذا هو الإمام. ولكن غير الإمام إذا جاء واحد والصلاة انتهت أقام الصلاة هنا لوحده كبر وصلى ولم ينوي أنه الإمام ولم ينوي أنه يأتي بما بعد أناس يأتمون به ويصلون معه، لا كبر لوحده صلى وجاء بعده ناس يأتمون به، هل هذا يصح أم لا يصح؟ يصح. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا دخل رجل المسجد وقد فاتت الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى، وبعد انتهاء الصلاة دخل رجل لم يصلي فأقام الصلاة فصار يصلي على جنب لوحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضرين معه: ألا يتصدق أحد على هذا فيصلي معه؟ قام أحد من الصحابة الذين كانوا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أتى فكبر وأتم معه فصلى معه فصار له الأجر مرتين: مر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر أنه بنية تصدق على هذا فصلى معه، صار الأجر مرتين. هذا جائز إذا كان الإنسان يصلي وحده فرأى واحد آخر قد صلى فيأتي ويصلي معه حسنة لهذا. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كما تقدم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ذاتها، نفس الصلاة صلاة العشاء، هي له نافلة لأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لقومه فريضة لأنهم لم يصلوها. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره أي سكت عن هذا وقال طيب، ولم يأمره لماذا إنك كنت صليت معنا ولماذا صليت على قومك على أصحابك، لم ينهره ولم يقل له على شيء، وهذا دل على أنه جائز. وإذا أكمل المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتت صلاة الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها، لعموم الأدلة. وهذا الحكم عام لجميع الصلوات، لجميع الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي، والله ولي التوفيق. وأيضا مثال آخر: إنسان دخل مثلا في صلاة العشاء والإمام صلى الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وهو لم يصلي لم يلحق، ودخل في الركعة الثالثة مع الإمام، الركعة الثالثة والركعة الرابعة صلى مع الإمام ركعتين والإمام صلى، فقام هذا يصلي الركعتين الذي فاتته من أول الصلاة، ثم جاءوا أناس من بعده فأتموا به، أتموا جعلوا هذا الذي قام يصلي ركعتين الذي نقصت من صلاته يكملهما، جاءوا الناس يأتمون به ويصلون معه، هل هذا يصح أم لا يصح؟ أيضا هذا يصح، يصح. فالرجل له ناقص ركعتين يكمل ركعتين حقه ويجلس ويتشهد ويسلم، فأولئك الذين صلوا معه إذا رأوا إنه سلم هم يكملون الباقي الذي فاتتهم من الركعة، كلهم صلاتهم صحيحة، فالحمد لله. هذا من يسر الإسلام، الإسلام دين يسر، دين يسر ودين سهالة ودين سماحة ودين عفو، وليس دين شدة وليس دين العسر وليس دين التشديد والتعنت، لا، دين سماحة ويسر، فالحمد لله على ذلك. أبي ذر رضي الله عنه ذكر أن هنالك أمراء لبعض القرى يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فكيف يعمل؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة في أول وقتها، فإذا أدركتهم أي أدركت هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ثم قاموا صلوا جماعة وصلوا، صلي معهم أيضا، فإن صلاتك الأولان لك فريضة وصلاتك الثانية لك نافلة. ولا تقول أنا صليت في محل الفلاني أو في مسجد الفلاني أو في القرية الفلانية فلا أصلي، لا لا تقل هذا، صلي معهم، الأول لك فريضة والثانية لك نافلة. السؤال 44 يقول السؤال: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة بعد ما تيسر بعد الفاتحة؟ هذا بالنسبة للمسبوق. جاء مثلا دخل واحد في الصف في المسجد والإمام صلى ركعتين صلاة العشاء الأول، وهذا دخل معه في الصلاة الركعة الثالثة صلى معها الثالثة والرابعة، صلى مع الإمام ركعتين وبقيت له ركعتين، هل الركعتين الذي صلاهما مع الإمام يعتبرهما ركعتا الأولى بالنسبة له؟ أي إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين أخريين الذي فاتهما، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة يعني فاتتهما الأولى والثانية، أو لا يقرأ سورة لأن الركعتين الذي سلم مع الإمام هي الأولى والثانية وهذا الثالثة والرابعة؟ والذي ظهر من كلام الشيخ أن الذي صلى ركعتين مع الإمام وإن كانت ركعتا آخر من الصلاة الثالثة والرابعة، ولكن بالنسبة لهذا الرجل الأولى والثانية، يقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام فقط لا يقرأ شيئا غيره. وإذا سلم الإمام فقام يأتي بالركعتين الثالثة والرابعة يعتبرهما أيضا ركعتين الأخيرة بالنسبة له، لأنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، لا يقول أن ركعتين الأولى والثانية فاتتني أنا لم أقرأ شيئا بعد الفاتحة لازم أقرأهما، لا لا يقرأ بعد الفاتحة شيء، لأنه بالنسبة له ركعتين الثالثة والرابعة. الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه فيما بعد هو آخرها في جميع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما أدركتم فصلوا أي لم يقل ما أدركتم فصلوا واعتبروها الركعتين الأوليين لكم، لم يقل هذا، وما فاتكم فأتموا أي ركعتين الثالثة والرابعة، لا تقولوا إن هذا بالنسبة للأولى والثانية تقرأوا سورة بعد الفاتحة، لا، وما فاتكم فصلوا وما أدركتم فصلوا هذه هي أول الصلاة، وما فاتكم فأتموا هذه هي آخر الصلاة. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة فقط لا غير، لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، ويقصر في الثانية أو الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط. أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأحيان في الأخريين الظهر جميعا بين الحديثين، والله ولي التوفيق. السؤال 45 يقول السؤال: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هنالك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق؟ هذا السؤال. يقول يوم الأيام الجمعة في صلاة الجمعة عادة يكثر الناس في صلاة الجمعة، في بعض المساجد في القرى وبعض الحواري لا يصلى فيها الجمعة، ولذلك أهل تلك القرى أهل تلك المساجد يأتون إلى المسجد الذي فيه الجمعة، وبذلك يكثر الناس والمسجد يمتلئ، وحتى خارج المسجد يمتلئ، وإذا كان جنب المسجد شارع طريق انسد. وهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ قال سماحته يجوز ما دام الصفوف متصلة أو بينهم طريق شارع، وهنا الصف وهناك الصف، أهل الصف هذا يرون الصف هذا وبينهم شارع، ولكنه جائز يجوز ولو كان الشارع منفصلا جائز. إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم، يرون الصفوف أمامهم، مثلا نحن نصلي هنا ونرى الصفوف هناك، بيننا فرجات كثيرة جائز. ولو فصل بينهم بعض الشوارع، ولو فصل بينهم بعض الشارع، مثلا خارج المسجد الحرام في ناس يصلون وبينهم هناك شارع، عند شارع جياد، عند شارع إبراهيم، عند شارع مثلا الأسفل هناك شارع المصيان، في شارع في ناس يصلون خلف الشارع مهتمين بالصفوف ويرون الصفوف أمامهم، هذا جائز صحيح لا بأس بذلك. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله شدد على هذا وقال إنه لا يجوز، ولكن بما أن الدين الإسلامي كما قلت قبل قليل دين يسر ودين سماحة فلذلك جائز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كله جائز، ولكن الشيء الواحد الذي لا يجوز هو أن يصلي أمام الإمام. إذا صلى خلف الصف هناك جائز، وخلف الشارع هناك جائز، وبينه وبين الصف طريق جائز، كل هذا جائز. إيه الذي لا يجوز؟ يكون يتقدم ويصلي قدام الإمام، مثلا الإمام هنا واقف هنا يصلي والمأموم تقدم وجاء صلى هنا، وهذا لا يجوز. أما إذا كان خلف الإمام من أي ناحية بعيد أو قريب جائز. السؤال 46، إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له؟ وهل يشترط للحكم بإدراك الركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ إذا جاء المسبوق من برا وجد الناس راكعين ودخل في الركعة الله أكبر والإمام قال سمع الله لمن حمده، وهذا ما قال سبحان ربي العظيم، هل صحت الركعة هذه أم لا؟ لأنه لم يقل سبحان ربي العظيم. فسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم ولو لم يقل سبحان ربي العظيم. وبعض الفقهاء اشترطوا على هذا قالوا ولو قال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة هذا جائز. وسماحة الشيخ يقول ولو لم يقل سبحان ربي العظيم ما دام كبر قال الله أكبر والإمام قال سمع الله لمن حمده، ما أمده يقول سبحان ربي العظيم، ولكن الصلاة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذلك الرجل ركع دون الصف ثم أتى ماشيا ودخل في الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يسأله هل قال سبحان ربي العظيم أم لا، لم يسأله هذا، قال ولا تعد أي بمعنى لا تركع دون الصف، فإذا أتيتم إلى الصلاة فمشوا وعليكم السكينة حتى تدخلوا في الصف، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أي بعد تسليم الإمام. السؤال 47 يقول السؤال: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب؟ أئمة المساجد بعضهم يحس تلقائيا من غير صوت من غير نحنحة من غير واحد يقول إن الله مع الصابرين سبحان الله من غير هذا، الإمام يدرك إن واحد دخل جاي، يطيل الصلاة ركوعا قليلا ليدرك هذا الجاي يدرك الركعة، فهذا جائز. أما إذا كان بحركة من المأموم من الداخل سبحان الله إن الله مع الصابرين، أي معناه أصبر قليل أصبر شوي، لا هذا لا يجوز، هذا لا، لأن الصلاة لله، هو إنما واقف بين يدي الله ويصلي لله تبارك وتعالى، لا يدخل أمر الرجل هذا في الصلاة الذي هو لله. إذا أطال الصلاة بأمر من هذا أي إن الله مع الصابرين أي أصبر قليل أو أنا جاي في السماء وصلت الصف، فمعناه أدخل رضا هذا في العبادة الذي هو رضا الله تبارك وتعالى.